كتر ما استنيتك وتمنيت اني اضل معاك، من كتر ما فكرت فيكي صرت اشوفك في كل حياتي، من كتر ما حبيتك صرت مستحيل اني انساك، انت اللي اخترت تبقى انسان بهالدنيا كلها شرك، انت اللي ضيعتي حب وزيه ما حيكون، انت اللي ما فهمتيني وما حاولتي تعرف مين بكون، انت اللي حبست اللي حبك من عالم الحياه لبيوت الجون، انت اللي فرضت الرسميات لتكون بيناتنا قانون، انت اللي اخذتي مني حب على حبي مش ندمان، انت اللي تركتي غلط مش باختياري كنت غلطان، انت اللي خسرتي كل شي ما كنت انا ابدا اللي خسران، لاني ما خدت اصلا حتى خسرت شي من الاساس مكان، انت اللي خليتيني ابني واعيش ببحر من الاوهام، انت اللي سهرتي عيني ترسم فيكي وابدا ما بتنام، انت اللي حطيت البسمة من رسمت لي بهالدنيا احلى ختام، انت اللي خليت لساني يطخ فيك اللي يحكي احلى كلام، اللي بعطي وانا اللي شريت ادم ما بفيد خلاص انتي، انتي كنتي كل شي بتمناه، انتي كنت الانسان بهالدنيا هي الحياة، انتي كنت الانسان بهالدنيا نفس وهوا، فكرك انه حب زي هيك ممكن انا هالانسان اني انسى، انتي اللي بنيتي حواجز وكان الهزم عندي صراع، انتي اللي خليتيني اكون عاجة واجه لحظة الوداع، انتي اللي طلعتيني بالفشل فايز بكل يوم مر معك وضاع، ما تسألي مين شرى ومين فينا اللي باع، انتي اللي ضيعتيني بين ايديكي وحبي ابدا ما حيعود، انتي اللي بعدت المسار فات انتي اللي رسمتي بيننا حدود، انتي اللي حولت الحب فيي لكروه ما كان موجود، انتي اللي بتغيري كلامك وانا اللي كنت بعطيك وعود، انتي اللي سمعتي كلام الناس وللاسف بالاخر ما فاد، انتي اللي مشيتي بطريق اسود خلانا عن بعض بعاد، انت اللي ابدا ما سمعتيني وسمعتي كلام كل الحساد، انت اللي هدمتي حلم حياتي ومن ايديك صار رماد، انت اللي بعطي وانا اللي شريت ادم ما بفيد خلاص انتي، انت اللي بعطي وانا اللي شريت ادم ما بفيد خلاص انتي، الحب صار كره والخيار بين ايديكي، لرجع ما في حدود بس حبيتك خليكي، ترجعيش خليني اعيش بديش ارجع اتذكر سنين الماضي وابدا اذيكي، خليكي بعيدة يمكن بكرة انسى الماضي، خليني زي ما خليتيني من جوا بني ادم فاضي، خليني انا هيك عن حياتي راضي، ابعد عن حياتي بعد صوتي راح انادي، انت استغليتي دموع عينيك بتنزل مني لا ترويك، انت استغليتي حب نقطة ضعف لا تضل بين ايديك، انت اللي عماك كبرياك لا تحس الكل غلط حواليك، الغلط كان علي الغلط مو عليك، انت اللي خليتي سويت حياتي بحياتك يكون النور، انت اللي نزلت دموع دم ضايعة بين هاي الاسطور، انت اللي خليتيني بالابعاد عنك اكون مجبور، وانت اللي خليتيني بكل شي فيكي مسحور، انت اللي بعطي وانا اللي شريت ادم ما بفيد خلاص انتي، انت اللي بعطي وانا اللي شريت ادم ما بفيد خلاص انتي.